أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. ورواه النسائي من طرق عن داود بن أبي هند، وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داود وسليمان بن الأشعث. حدثنا يحيى بن حاتم العسكري. نبأنا بشر بن مهران بن حمدان، حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين، فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن منبه، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. وأصل هذا الحديث في الصحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن يزيد هو ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. إسناد صحيح، وصححه الترمذي ولم يخرجوه. وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب، ولكن في إسناده ضعف والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربعة. ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة، ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة. لكن ورد حديثا إن صح عين الاحتمال الأول، فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو الحسن بن الفروى وأبو غالب وأبو عبد الله ابن البنا قالوا: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة، أنبأنا أبو طاهر المخلص، حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا الزبير هو ابن بكار، حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسيا امرأة فرعون. فإن كان هذا اللفظ محفوظا ثم التي للترتيب فهو مبين لأحد الاحتمالين، اللذين دل عليهما الاستثناء وتقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه، والله تعالى أعلم. عود للحاشية واحد، حسن الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وأبي يعلى والطبراني، وقال: ورجالهم رجال الصحيح، اثنان ضعيف، ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق، وكذا ضعفه ابن حجر في الفتح. أتابع. وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي، وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي عن داود الجعفري عن عبد العزيز بن محمد وهو دار وردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعا، فذكره بواو العطف إلا بثم الترتيبية، فخالفه إسنادا ومتنا، فالله تعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فإنه حديث صحيح كما ترى، اتفق الشيخان على إخراجه، ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسيا، ولعل المراد بذلك في زمانهما، فإن كلا منهما كفلت نبيا في حال صغره، فآسيا كفلت موسى الكليم، ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله، فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة، فخديجة خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة 15 سنة، وبعدها أزيد من 10 سنين، وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها، لأنها أصيبت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبقية أخواتها متنا في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا أفهم. وقد غار الله تعالى لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فأنزل براءتها من فوق 7 سماوات. وقد عمرت بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قريبا من 50 سنة تبلغ عنه القرآن والسنة،

قالت وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت بالرفاء والبنين. أتابع. وروى ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابي حدثنا العباس بن بكار حدثنا أبو بكر الهزلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل على خديجة وهي في مرض الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام. قالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وكلثم أخت موسى. وروى ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد حدثنا محمد بن صالح ابن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إذ مرت خديجة فقال جبريل من هذه يا محمد؟ قال هذه صديقة أمتي. قال جبريل معي إليها رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب. قالت الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله. ما ذلك البيت الذي من قصب؟ قال لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسيا بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامة. وأصل السلام على خديجة من الله سبحانه وتعالى وبشارتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. في الصحيح أعود إلى الحاشية واحد ضعيف الطبراني في الكبير، اثنان ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني، ثلاثة ضعيف جدا فيه الغلابي محمد بن زكريا يضع الحديث، انظر ميزان الاعتدال، أربعة ضعيف فيه محمد بن صالح مجهول وانظر ميزان الاعتدال، وصحت أي شدة الصوت، وصحت عيد صحت أي شدة الصوت والعند والعنجج. أتابع. ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جدا، وكل من هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن صفوان ابن عمرو عن خالد ابن معدان عن كعب الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة، يعني صخرة بيت المقدس، فقال الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة، وتحت النخلة مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم ينظمان صموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة. ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش بن ثعلبة، أعيد عن عياش عن ثعلبة ابن مسلم عن مسعود